بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد، إن شاء الله عز وجل نتابع معكم كتاب فتح البسيط في شرح القصيد للعلامة السخاوي عليه رحمة الله عز وجل، وهو شرح منظومة ولي الله الإمام الشاطبي حفظ الأمانة وجه التهاني في القراءات السبع المتواترة. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. وأن يرزقنا به لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يرفعنا به الدرجات. ومع المجلس 28 من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتكلم في باب هاء الكناية، وقلنا أن هاء الكناية هي الهاء الدالة على المفرد، الهاء الزائدة الدالة على المفرد المذكر الغائب، وقلنا أنها تقع في الأسماء والأفعال والحروف، يعني في جميع صور الكلمة، لأن إحنا عندنا في النحو الكلمة صورها إما اسم أو فعل أو حرف، هي بتقع في جميع صور الكلمة. وقلنا أن صورها بالنسبة لما جاورها من الحروف 4 صور، إما أن تقع بين متحركين، وفي هذه الحالة موصولة لجميع القراء، وإما أن تقع قبل ساكن، ولها حالتين: متحرك ساكن ساكن ساكن، وفي هذين الحالتين لا توصل لجميع القراء. الحالة الرابعة: إما أن تقع بين ساكن ومتحرك، وفي هذه الحالة يصلها سيدنا ابن كثير فقط. وهذه القواعد العامة لقراءة هاء الكناية. وهاء الضمير أو هاء الكناية الخلاف فيها بين القراء، إما بالوصل أو السكون أو القصر. وقلنا الوصل هو إشباع الحركة حتى يتولد منها حرف من جنسها، والقصر هو قراءة هاء الضمير بدون صلة، والسكون طبعا هو إسكان حرف. وقلنا أن الإشباع والمد والصلة هذه ألفاظ مترادفة في هاء الكنائية، الإشباع والصلة والمد، والقصر والاختلاس هذه لفظين مترادفين في باب هاء الكناية. وقلنا أن البيت الأول وشطر البيت الثاني ده بيشمل كل باب هاء الكناية، هذا يشمل جميع باب هاء الكناية، وما بعد البيت والشطر هذا فهو للكلمات المستثناة أو الخارجة عن القاعدة، كلمات الخارجة عن القاعدة. أول كلمة ستقابلنا خارجة عن هذه القواعد العامة للقراء السبعة، قال رحمه الله عز وجل: وفيه مهانا، وفيه مهانا، فيه مهانا معطوف على إيه؟ معطوف على أي قاعدة؟ معطوف على أي قاعدة شباب؟ معطوف على قاعدة سيدنا الإمام ابن كثير. إيه هي قاعدة سيدنا الإمام ابن كثير؟ اللي هو بين ساكن ومتحرك، بين ساكن ومتحرك، وأي أن سيدنا الإمام سيدنا حفص رضي الله عنه وافق سيدنا الإمام ابن كثير في هذه القاعدة في كلمة واحدة فقط في القرآن الكريم، وهي كلمة فيه مهانة. طب وافقوا على إيه؟ وافقوا على إيه؟ هل وافقوا على إسكان؟ وافقوا على قصر؟ وافقوا على صلة؟ وافقوا على إيه؟ على الصلة؟ طب إيه عرفنا إنه وافقوا على الصلة؟ إذا كان الشطر الأولاني قال: وما قبله التسكين لابن كثيرهم. هل وما قبله التسكين لابن كثيرهم إيه؟ بيقرأها بإيه؟ بالإسكان أم بالصلة؟ أم بعدم الصلة؟ قاعدة ابن كثير ايه؟ قاعدة ابن كثير ان هو بيقرأ على الصلة. ليه؟ معطوفا على القاعدة اللي في البيت الأول، وما قبله التحريك للكل والصلة، فعطف على ابن كثير وما قبله التسكين، وعطف عليه حفص وفيه مهانا. يبقى إذا قراءة سيدنا حفص في كلمة فيه مهانا يقرأ بإيه؟ بالصلة، يقرأ بالصلة عطفا على القاعدة. يضاعف اللي هي آية اللي في سورة الفرقان، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، ويخلد فيه مهانا، فيه مهانا. طيب باقي القراء، باقي القراء بيقرأوها ازاي؟ كيف يقرأوها؟ بالكسر. طب يعرفنا، يعرفنا يعرف ان هم يقراوا بالكسر. طيب هو قرأ، هو قال ان سيدنا ابن كثير قاعدته بين ساكن ومتحرك بيقرأه بالصلة، لكن ساكن ومتحرك بيقرأه بالصلة. طب ليه باقي القراء مش يقرأوها بالسكون؟ طب ليه ما يقرأش بالسكون؟ ليه انا حملت ضد الصلة الكسر مباشرة؟ مش احنا قلنا الخلاف بين القراء بيقع بين اما الصلة واما الكسر واما الاسكان؟ في نقول كده فيه مهانة، فيه مهانة، ده السكون. كيف السكون؟ هذا السكون، ما هو فيه مهانة. طب ما احنا احيانا بنقرأ بساكنين في حالة المد وفي حالة الادغام، بنقرأ بالتقاء ساكنين. التقاء الساكنين مش ممنوعة للإطلاق، التقاء الساكنين ليس ممنوعة للإطلاق. طيب هو القراءة وفي مهانة ما حفص أخويا، الباقي القراء بيقرأوها بالقصر لعدم التقاء الساكنين في مهانة. طيب نقرأ نشوف كلام الإمام، نشوف قراءة كلام الإمام السخاوي. قال يعني وما قبله من هاءات الكناية ساكن، فالوصل لابن كثير. يعني وما قبله من هاءات الكناية ساكن، فالوصل لابن كثير. وابن كثير مضاف إلى ضمير عائد على القراء، ثم ابن كثير يكسر الهاء ويصلها بياء، يكسر الهاء ويصلها بياء إذا كان الساكن ياء، إذا كان الساكن اللي قبل الهاء الكناية ياء، فيقرأها بالكسر ويصلها بياء فيه هدى، ويضمها واصلا بواو فيما سوى ذلك، زي مثلا اجتباه وهداه، اجتباه وهداه، واصلا بواو ما فيما سوى ذلك. والحجة لمن لم يصلها أن الهاء خفية فليست بحاجز حصين، كما ذكرنا قبل في باب التوجيه، إنني لو وصلتها، لو وصلتها أو في نفس الأبواب، لو وصلتها إذا وقع قبلها ساكن فيلتقي ساكنين. كيف يلتقي ساكنين؟ لأن الهاء ليست بحاجز حصين، لأن الهاء ليست بحاجز حصين، لأن حرف ضعيف، فكأن الساكنين قد التقيا. ده كلام الإمام السخاوي. وحجة ابن كثير أن الهاء قد فصلت بين الساكنين ولا ينظر إلى خفائها، لأنها وإن كانت خفية فإن الخفاء لا يخرجها عن الفصل، إذ هي في وزن الشعر بمثابة غيرها من الحروف. ووافقه حفص على قوله تعالى فيه مهانا، فاصله جمعا بين اللغتين والولى المتابعة، إما متابعة له في مذهبه، لأن الموافقة كالمتابعة أو متابعة للسنة في القراءة. طيب ننتقل للبيت اللي بعده. يبقى كده احنا عرفنا أول كلمة خالفت القاعدة اللي هي كلمة ايه؟ فيه مهانا، وهذه فقط بيقرأها سيدنا ابن حفص موافقا لابن كثير في قاعدته، معناها ان ابن كثير وحفص بيقرأها بالصلة، مش واحد يقول لك ان سيدنا حفص بس هو اللي بيقرأها، لا قال لك معه، معه الضمير يعود على سيدنا ابن كثير، وفيه مهانا معه حفص، يعني الاثنين بيقرأوها بالصلة، حفص على قاعدته، ابن كثير على قاعدته، ووافقه حفص على في الخروج عن قاعدته في هذه الكلمة. طيب قال رحمه الله عز وجل: وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها. ذكر كم كلمة كده؟ ذكر كم كلمة شباب؟ عندنا ذكر اللهم صل على سيدنا محمد. احنا عندنا الكلمات اللي خرجت عن القاعدة في هذا الباب 10 كلمات: نولي ونصله 2، ويأته 3، ويرضى 4، وألقه 5، ويتقه 6، ويؤده 7، وأرجه 8، ونؤته 9، وكلمة يرى في سورة زلزلة. يبقى كده نوله ونصله ويأته ويرضه وألقه ويتقه ويؤده وأرجه ويرى، كده 9، ونؤته 10. 10 كلمات، 10 كلمات التي شذت عن القاعدة، القواعد العامة في بابها الكنائي. بدأ منها قال: وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها. مين؟ يبقى ايه القراءة؟ ايه القراءة؟ احنا قلنا هنمشي على منهج سيدنا الإمام الشاطبي. قال لك: وسكن، بدأ يميز الحرف القرآني بالقراءة. قلنا بيذكر الحرف ويذكر لفظ بكيفية القراءة. قال: وسكن، وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها، فاعتبر صافيا حلا، فاعتبر صافيا حلا. ذكر الحرف القرآني اللي هم الأربعة دول: نؤته، نوله، نصله، يؤده. طيب مين اللي بيقرأها؟ قال: فاعتبر، الفاء من فاعتبر، وصاد من صافيا، والحاء من حلا. مين هم دول؟ فاء سيدنا حمزة فدق، وصافيا الصاد لصحبة نصع، لشعبة نصع، وحلا من حطي اللي هو سيدنا أبو عمرو. تمام كده؟ طيب قراءة الجماعة دول بإيه؟ بيقرأوا بإيه؟ كيفية قراءة الجماعة اللي ذكرهم سيدنا الإمام الشاطبي بالإسكان، لأنه لفظ قال لك وسكن، لفظ قال وإيه وسكن. طيب استغفر الله. طب قراءة الباقين هيقراها ازاي؟ قراءة الباقين، قراءة الباقين في هذه الكلمة يعني قراءة الضد، ناخدها منين؟ بالصلة. طيب طب ليه ما... ليه مش بالكسر؟ ليه مش بالكسر؟ طب ما احنا قلنا الخلاف بين الخلاف في 3 حاجات، عشان نبقى عشان لما تيجي نشرح تيجي تشرحوها او تيجي تذكروها تبقى انتوا فاهمين. طب احنا قلنا الخلاف بين السكون والصلة والكسر، طب ليه الخلاف التاني ما ناخدوش من هنا بالكسر؟ ليه الخلاف هنا؟ طب احنا نفرض ان احنا ما نعرفش قراءة قانون الشيخ عبد الرحمن. هنا قال وسكن يؤدي مع نؤلف ونصل ونؤتي منها فاعتبر صافيا حالا. طب احنا عندنا نوعين من الخلاف تانيين، الصلة والقصر. ليه اخترنا لقراء الباقين الصلة؟ ليه اخترنا؟ ليه السبب؟ يا جماعة على القاعدة، على القاعدة الأصلية، على القاعدة الأصلية بتاعت إن هي لو وقعت بين متحركين يصلها القراء، إن لو وقعت بين متحركين يصلها. مش قال وما قبله التحريك للكل والصلة؟ مش قال كده؟ يبقى نرجع للقاعدة الأصلية بتاعتنا، دايما نرد الكلام للقاعدة، دايما نرد الكلام للإيه؟ القاعدة. إلا إذا، إلا انتبه، إلا إذا قيد قراءة معينة لقارئ، إلا إذا قيد قارئ بقراءة قصر مثلا، قال لك وفلان بيقرأها بالقصر. يبقى احنا عندنا ليه هو ذكر القواعد في الأول؟ عشان تمشي عليها، عشان نمشي على القواعد اللي ذكرها لنا. في الكلمات الشاذة هو بيعرفك بقى فلان شاذ بالقراءة، قرأ كذا أو قرأ بكذا. لو ما ذكرش أو ما قيدش نرجع إلى معلش انت فصل يا جماعة. طيب قلنا بنرجع للقاعدة الأصلية، في صوت في المكسر الأول، في صوت في المكسر، في صوت في المكسر يا شباب. في صوت في المكسر، مكانش صوت، نعيد الواحد. المكسر في صوت يا رجالة. حد من الزوم يخش لنا المكسر كده ويشوف في صوت ولا ايه؟ طيب ماشي خلاص، تمام. اذا قلنا بنعرف قراءة الصلة ان على القاعدة العامة، على القاعدة العامة اللي احنا ماشيين عليها. يبقى اذا غير دول، طيب جزاكم الله خيرا. اذا غير حمزة وشعبة وبعام بيقرأوها بالصلة إلا إذا استثنى قارئ آخر، إلا إذا استثنى قراءة معينة أو قال إن قارئ بيقرأها كذا. يبقى إذن حمزة وشعبة وأبو عمرو بيقرأوا هذه الكلمات بالإسكان إزاي؟ نوله ما تولى ونصله جهنم، اللي نجيب كلمة يؤديه الأول، كلمة يؤديه، من إن تأمنوا بقنطار يؤديه إليك، يؤديه إليك. وكلمة نوله اللي هي نوله ما تولى ونصله، نصله مش موجودة هنا، أو موجودة، نوله ما تولى ونصله جهنم، سورة النساء. بقى عندنا كلمة إيه؟ نؤته، نؤته اللي هي في نؤته منها لمن كان يريد، من كان يريد، اللي وقعت في آل عمران وفي الشورى. ومن يريد ثواب، من نؤته منها، ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، نؤته منها، هكذا. يقرأها بالإسكان وباقي القراء بإيه؟ بالصلة. طيب نقرأ شرح سيدنا الإمام السخاوي في هذا البيت. قال: نبه بقوله صافيا حلا على صحة القراءة. صحة القراءة اللي هي إيه؟ اللي هي الإسكان، لأن في ناس اعترضوا على قراءة الإسكان. قال لذلك، قال: فاعتبره صافيا حلا. قال: فاعتبره صافيا حلا، أي أن القراءة هذه صحيحة متواترة. قال: نبه بقوله صافيا حلا على صحة القراءة وترك الالتفات إلى من طعن في ذلك من النحويين، من طعن في ذلك من النحويين، فاحتج بأنها اسم مضمر، فكان من حقها أن تجرى مجرى أخواتها. هي أصلا سكنت ليه؟ لأن الأفعال دي غالبها مجزوم، أو وقعت في محل جزم، أو في جواب شرط، وهكذا، فكانت مجزومة، فسكنت دلالة على حذف الحرف الساكن. قال: وما ورد به القرآن واستعمل في كلام العرب فلا وجه لإنكاره، وقد أنشد الأخفش: فبت لدى البيت العتيق أخيله، ومطواي مشتاقان له أريقان. له، سكن لام الهاء بتاعت له. وأنشد ابن مجاهد رحمه الله: وأشرب الماء ما بي نحوه عطش. ده إيه إيه ده الأبيات الشعر دي بنقولها ليه يا شباب؟ الأبيات الشعر دي بنقولها ليه؟ دي جايبينها على أساس إيه؟ ما وجه هذه الأبيات؟ شواهد على أن سكون هاء الضمير، سكون هاء الضمير لغة من لغات العرب ولغة فصيحة. يبقى أبيات الشعر دي استشهاد وشاهد من لغة العرب على أن هاء الكناية وهاء الضمير لها وجه في الإسكان في لغة العرب ولغة فصيحة. لذلك قال: فاعتبر صافيا حلا. محدش يقدر عليك ان هي من النحويين يقول لك لا لا، قال لك فاعتبر صافيا حالا. لذلك قال ابن انشد ابن مجاهد: قالوا اشرب الماء ما بي نحوه عطش، واشرب الماء ما بي نحوه عطش الا لان عيونه سيل واديها. فنان ده. الا لان عيونه سيل واديها، إلا لأن عيونه بالإسكان دلالة على قراءة الإسكان في هذا الضمير، إلا لأن عيونه سيل واديها، يعني هو ما شربش من المية دي يعني إلا ما اعتبر إن هي عيون اللي بيحبها دي ومعشوقته إن هي يسيل منها وادي. بس يعني. وقال قطرب: هي لغة بعض العرب. وقال قطرب: هي لغة بعض الايه العرب. قال أبو علي الفارسي: ومشبه في هذه اللغة بألف التثنية وبالياء في غلامي، يعني شبه سكون الهاء بسكون الألف في التثنية وبالياء في غلامي، يعني موجودة دي زي دي في اللغة. وهو أيضا على قياس إسكان الميم في عليكم، لأن الميم والهاء ضميران، فكما جاز حذف صلة الميم وإسكانها وهي لغة فاشية جاز ذلك في الهاء. ووجه ثاني وهو أن الياء لما حذفت فيه للجزم وسدت الهاء مسدها وحصلت في مكانها أسكنت تنبيها على ذلك، وهي تبدل من الياء كما قالوا هذه والأصل هذه. ووجه ثالث وهو أنها وصلت بنية الوقف، وهو أنها وصلت بنية الإيه؟ الوقف. يبقى أنا عندنا في توجيه أكتر من توجيه لإسكان الهاء، أكتر من توجيه لإسكان الهاء، اللي هو إن هاء الضمير بتشبه بالألف والواو والياء الساكنة اللي في آخر الكلام، ده رقم واحد. فأسكنت أو استثقلت صلتها، يعني لما سكناها زي الألف والواو والياء. طيب رقم اتنين، لما استثقلت الصلة بتاعتها أسكناها زي ميم الجمع كده، زي ما قلنا عليكم، دي رقم اتنين. رقم تلاتة، إن هي قرأناها بالوصل، أجرينا الوصل مجرى الوقف، دي قاعدة عندنا يقول لك يجري إجراء الوصل مجرى الوقف. إيه هو الوقف؟ إن أنا مقف عليها بقف بالإيه؟ بالسكون. فما قرأتها بالوصل أجريت الوصل مجرى الوقف. ودي تلت توجيهات التي توجه بها هاء الضمير في حالة السكون، ونكتفي بهذا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالص الوجه. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.